أحسنت. ملق أحسنت. أخر لا لا أخر لفظ جاد أخر نريد الإعلان قسم تعاقب ماشي ما لا ترى قسم ما أعلم مكتوبة ما يدري ما هي موجودة عندي أنا. عقم نعم موجودة صدقته نعم عقم موجودة. سند أيضا روبل كم نعم عشرة وكم جشم ذكرتموها وقسم ذكروها وأيضا جلس جلس ما ذكروها إيش بقي الآن من مضر كيف فعل فعل احسنت فعل ايضا كمان طيب ومضر نعم هذه الاسماء يا اخوان الاربعة عشرة التي هي معدولة من فاعل طيب يحفظ ان شاء الله ولا يقاس عليها طيب ان كان نكرة هذا فعل نكرة يصرف او من الصرف يصرف لان العدل ما يكون من نكرة العدل من فاعل ما يكون في هذه النكرة فهي نكرة فإذا سمينا بها هذه النكرة سمينا بها صرج وجرد صار علمين على شخص معين صرج اسم فلان وجرد اسم فلان تصرف أو تمنع من الصرف تصرف لأن العدل ما هو موجود فيها تصرف ما هو موجود فيها العدل أصلا نكرات ما فيها عدل ثم نبلت فما فيها عدل حتى وين سمي بها هذه تصرف كما نص على هذا الرضي رحمه الله وأيضا مع العلمية مع الصرف العجمة ويشترط فيها أن يكون هذا الاسم العجمي على من عندهم ثم نقل إلى لغتنا كذلك الثاني أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف فإن كان ثلاثيا ثلث محرف الوسط أو ساكن الوسط وساكن الوسط فيه خلاف ساكن الوسط فيه أو بس محرف الوسط فيه خلاف فمنهم من يحسن منها ومنهم من يصرف والصحيح أنه يصرف أنه لم يسمع لهذا طيب فمثال محرف الوسط لمس وشتر وساكن الوسط نوح ونوح القرآن جاء من صرف ساكن الوسط عندك بوش منصرف ولا منع منصرف بوش ها لك على القاعدة ها قاتل الله بوشل أو بوشر ها بوشل نعم والفرق أنه ثلاثة أحسنت يصرف بوش هذا المشرك طيب ناخذ درس هذا أظن خصية قال تنبيه ضرام التنبيه بقي يقول في شيء مهم مفهوم بالدرس ما هو ما في شيء مهم مفهوم إن شاء الله في شيء مهم مفهوم لكن نرجئه سألني واحد أمس ما فهم لقاء ما استحمى لي كلكم فاهمين خير كبير قال تنبيه أطلق الناظم منع الاسم الأعجمي الطرف وشرطه أن يكون رباعيا وشرطه أن يكون رباعيا فأكثر أو متحرك الوسط فإن كان ثلاثيا ساكن الوسط كنوح ولوط انصرف فارق الساكن نعم بس يكون يعتبر خفيفا وطرف كما تقدمت الإشارة منه وبعد خلفت أو جاز فيها هذا وهذا الطرف للخفة لوجود السكون والمنع لوجود العلتين العلمية والثانية وهذا الأعجمي صرف الثلاثي ساكن الوسط لأنه خفيف وصرفه والعجمة إلا ضعيفة بقي ما هي علامة العجمة هل هناك ضابط نضبط منه الكلمات الأعجمية نعرف أن هذه كلمة أعجمية وهذه كلمة غير أعجمية كيف خلوه من أحرف البلاغة التي يجمعها مرغلفاً إنسان كل واحد هذا ضابط بقي ضابط من الضوابط لمعرفة الكلمات العجمية خلوها من أحرف البلاغة التي يجمعها مرغلفاً كيف؟ أين عن نص الأئمة يرد إمام بأن هذه الكلمة أعجمية بعد الناس عندك كيف؟ Thank you. السين والجيم مثل الملك وهذا السين والجيم والجيم نعم جيم والقاف اجتماع الكلمة فيها حرفان لا يتبعان في لغة العرب مثل الجيم والقاف من جليق السين الصاد والجيم صولجان أحسنت الكاف والجيم أيضا كرجة كرجة كاف وجيم النون بعدها راء نرجس الراء بعد النون تعرف أنها جميلة نرجس وكذلك داي بعد دال مهندس داي بعد دال لكن العرب جعلوها ايش مهندس وإذا هي مهندس كلمة عجمية داي بعد دال أيضا تعرف بها عجمة الكلمة لأن راء بعد النون نرجس داي بعد دال مهندس كذلك ولا من الجهة سمعت لا سلام يعرف الله أعلم والله أنا ما أحط علما لكن هذا الذي وقفت عليه كيف مثل استاذ استاذ السين والذال استاذ هذا أيضا أعجمية استاذ لكن العرب استعملت هذا كيف مثل مضمون. لا بس يعتبر ما تقدم من الضابط. أحسن لا يوجد كلمة عربية أخيرة واو قبلها مضمون. إذا كان فعل مضمون للإسم هذا ما يعرف به الحجم. لا بس. فالأم أعجمية يوجد كما ذكرنا لكم بعض الأمثلة. ذكرنا يوجد أعجمية أخيرة واو قبلها مضمون يوجد أما عربية لا. هذا لا بس أحسن من هذا الباب ممكن. موجود في لغة العرب موجود لكن المفرد لا مفرد ما يوجد في لغة العرب مثل سراويل على وزن مساعين ما يوجد هذا يمين وجد المفرد هذا لا أي شريكة وهذا العزم تبنيه إلى حقيقه وذلك أن المحاكة وجدوا الأعلام التي على وزن وعن قد وردت عن العرب غير مصيبة وليس فيها إلا العلمية فقدروا أنها معزولة عن وزن فاعل لأن صيغة فعل وردت كثيرا محولة عن فاعل كغدر وفسق هذا شبل غير وهما محولتان عن غادر وخاسر لأنهما بمعناهما وقد أحصي ما سمع غير هذا وقد أحصي ما سمع من الأعلام المعدولة فكان 15 وهي عمر وزحل وزفر وزشم وغسم وجمح وغزح وزلف وعصم وزعل وسجع أيضا جحا وبلع ومضر وهبا وهدى مجموعة بقوله الرمز الضبطة لما نقلوه إلى فعل عمر زحل زفر جشم غشم جمح غزح دلف عصم زعل إلى آخر مجموعة في هذا البيت من أراد رجعني رجع بعد التسجيل طيب جمعه بعد التسجيل هذا ماذا عن قول الشاعر من تتلفى الله عنه كيف عن قول الشاعر لماذا قد تقدم الفصين على هذا لم تتلفع لحد من غضم من ذريها يجوز لي هذا وهذا هذا البيت يا أبن وجهين هذا البيت يا أبن وجهين تقدم فذاك الله رقي الذي يريد في نفسه لابد بينه ونمشي طيب نفر هذا حقا تشكل على بعض الإخوان قال إنما عدلوا بفاع تنبيهم إنما عدلوا بفاعل لفعل لئلا يتوهم إرادة الوصف المنقول منه الآن عامر العلم منقول من الوصف الذي هو إيش عامر الصفة هو بل العلم أو لا هادل هذا علمه علم مثلا منقول من الوصف الذي هو إيش على فاعل هادل أيضا كذلك لكن نبقى مع عمر الآن قال إنما عدلوا بفاعل لفعل لئلا يتوهم إرادة الوصف المنقول منه فعامر العلم منقول من الوصف الذي هو عامرها هذا الذي هو عامر على وزن فاعل وط، ثم نقيل إلى عامر العلم. ثم بعد ذلك إيش حصل؟ عدلوا عن عامر العلم إلى إيش؟ إلى عمر. ليش؟ لئلا يتوهم الوط السابق، لئلا يتوهم الوط السابق. واضح هذا؟ قال إنما عدلوا بفاعل إلى فعل لئلا يتوهم إرادة الوصف الموجود منه. لأنك إذا قلت عام هذا عامر، إذا قلت هذا عامر، هذا فيها أنك تريد الوصف السابق الذي نبنى منه عامر العلم. لكن لو قلت عمر هل يبقى التوهم هذا؟ لا، ما يبقى هذا. واضح الآن؟ هذا هو الذي يريده. طيب، لأنك إذا قلت هذا عامر مثلا احتمل الوصف بخلاف هذا عمر. ففائدة العدل في الإعلام نحو عمر الزفر إلى آخره، تخفيف اللفظ وتمحيضه للعلمية لاحتماله قبل العدل للوصفية. اكتبوا هذا، يلا بسرعة. عند قولي هذا عمر، ففائدة العدل في الإعلام نحو عمر الزفر إلى آخره تخفيف اللفظ. هذه فائدة لفظية عن تخفيف اللفظ، فائدة تعود إلى اللفظ. وتمحضه للعلمية، هذه فائدة تعود إلى المعنى. ففي فائدتان عدل هذه الأعلام التي نحو عمر، هذا في فائدتان. فائدة تعود إلى اللفظ التخفيف، عمر أخف من عامر. وفائدة تعود إلى المعنى وهي إيش؟ التمحض. لما تقول عمر يتمحض ليش؟ للعلمية بخلاف عامر، فإنه احتمال فيه أنك تريد به إيش؟ الوصف. واضح؟ فهذان فائدتان، إحداهما ترجع اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. تخفيف اللفظ وتمحضه للعلمية لاحتماله قبل العدل للوصفية، لاحتماله قبل العدل للوصفية. الصبان الصبان الثالث 237 و 264، والهم لمع إشارات يعني. الأول 103 إلى 104، 103 إلى 104. أنت مفهوم هذا اللي قلنا؟ لا، الباقي بعد الدرس. هذا ما أريده في نفسي حق وما قطيع تفصيل. طيب، ها؟ ما في هذا تروها؟ هذا تبليغ. لكن بعيد نفهم الكتاب، إيش المقصود مثل هذه الأشياء التي ربما تكون غامضة. قال رحمه الله: وهكذا الإسمان حين ركب تركيب مزج نحو معدي يكربا، نحو معدي كريبا. هكذا يقرأ معدي كريبا، ويكتبون الياء مع الجزء الثاني، وإن هي من الجزء الأول. معدي كريبة هكذا تقرأ. وعند كتابين جزء لك وجهان، معدي تفصلها مع الجزء الأول وكريبة، أو تكتب معدي دال ثم تكتب الياء مع الجزء الثاني، معدي كما هو الحاصل الآن عندنا. طيب، قوله وهكذا اسمان حين ركبا، يعني ومثل ما تقدم من الأعلام في الحكم وهو عدم صرف الأسماء، هكذا من أجل الإشارة نشرح وهكذا. قوله هكذا أي ومثل ما تقدم من الأعلام في الحكم وهو عدم صرف الأسماء إذا ركبت، أو الإسمان، الإسمان إذا ركبا تركيب مزج، الإسمان إذا ركبا تركيب مزج. سنجل إشارة هذه وهكذا يعود على إيش؟ على ما تقدم، فهو مثلها هذا المركب، إسمان المركبة مثلها. ما هو عندي أيوه، مثل ما تقدم الإعلام في الحكم هو عدم الفراز، هو عدم الصرف الإسمان إذا ركب تركيب مزج. واضح هذا، يكفي هذا الشرح، لكن بشكل علمي كما أشرنا. فالحاصل يا أخوان أن الإسمين إذا ركب تركيب مزج منع من الصرف بشرط وجود العلمية، والمانع من الصرف العلمية والتركيب. وقالوا تركيب مزج من أجل إخراج التركيب الإضافي والتركيب الإسنادي، فإن المركب الإضافي كما هو معلوم عند الإصلاح